يقول لي ما هو الذي يجوز للأخ العاقد كتابه يعني، ما الذي يجوز له مع زوجته؟ كل حاجة وأي حاجة. اطلع ليش بقى بقول لي ازاي وفي بيته وفي غيطه انت بتقول الكلام ده؟ ما تكتبلوش لو انت عايز تمشي بالكلام ده، ما تكتبلوش. اليوم ما خليته يعقد فقد ملكته. ما تجيش بقى تقول لي بعد كده لا مش عارف ايه، انا مالي انت اللي ملكته ولا انا؟ عقدت له فقد ملكته، لان من مجرد ما عقد اصبحت زوجته. ايه الفرق بقى؟ تقول لي طب وايه الفرق بينه وبين الدخول؟ اقول لك ايه الفرق، ان قبل الدخول من حق الزوجة ان تتأبى عليه ولا اثم عليها. يعني لو جه يقول لها بس انا هاتي قبلة مش عارف ايه شاب، قالت له لا لا وزر عليها. لكن بعد الدخول لو قالت لا تلعنها ملائكة الله وهي آثمة. لكن قبل الدخول، هو ده الفرق بين الاثنين بس، ان قبل الدخول من حقها تقول لا، وجايز لها انها تقول فما تجيش بقى تقول لي روح داخل اللي قاعد جنبها مش عارف بيعمل ايه ولا يا ابني وفي البيت يا ابني مراته الله دي وانت اللي كاتب لهم بايدك واتجوزوا بقى زوجته على كتاب الله وسنه رسول الله. هو اللي بيحلها له اخويا يوم الدخله ايه؟ دندري بندن؟ طب افرض خدها من غير دندري بندن، هتبقى حلال ولا حرام؟ ما بيبقى ما بيعقدش وروح مسافر يقول بعتوها لي وتروح رايحها له، حلال ولا حرام؟ يا ابني انا مش عارف الناس دي تفهم ازاي. فعقدت له بقت مرات. الفارق زي بقول لك كده، الفارق كده ان هي لها الحق ان تتأبى عليه. كل ما يقول لها مش عارف ايه تقول له لما تخلص الشقه اما تخلص البيت، لا الحق لا اثم عليها. لكن لو اعطيته فلا حرمه عليها، فلا حرمه عليها. انا اذكر في مره واحد بيقول لي الحكم السنه دخلت قبلت الزوجه اللي انا عاقد عليها وابوها دخل علينا وعمل لنا مشكله. قلت له قبلتها بس؟ قال لي قلت طيب يا راجل. اتاري ابوها قاعده بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ قلت بقول ايه؟ سبحان الله زحف. في بيته. قلت له لما انت عارف انه في بيته ولا في غيطه؟ كتبت له ليه؟ قلت له يا ابني لما يبقى لي بنت هقول له يا حبيبي خضه باللسان كده انا موافق، عايز تكتب يوم ما تيجي تخش عشان ما ملككش وتمسك رقبتي ويكلمك تقول لي ما هي مراتي. لا لا، فانا ما ملكته خلاص انتهى، لازم تبقى عارف دي انها مراته، قضي الامر. فلما اقول لك هو الفارق بس كده، ان من حقها ان تتأبى عليه، يبقى دي مسألة لصالحها. وفي مسألة لصالحه انها اذا طلقت قبل الدخول فليس لها في رقبته الا نصف المهر. بس هذا هو الفارق.